بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. احنا طبعا اتكلمنا في فواتح الصور بالحروف المقطعة الكلام كل مرة نتكلم فيه، وقلنا ان الله اقسم جاب حرف صاد ونون وقاف، وجاب حرفين اثنين طا وشين مش كده، وحاميم، وجاب ايه ثلاثة الف ايه لام ميم، وجاب اربعة الف لام ميم ايه صاد، وجاب مش عارف خمسة كاف اي عين ايه صاد مش كده، وحاميم عين شين ايه شين قاف. حروف كلها اسمها الحروف المقطعة. احنا عرفنا ان الحروف قسمين، حروف مبنى وحروف معنى. حروف مبنى يعني تتكون منها الكلمة، كتب يبقى الكاف والتاء والباء بنتنبني منها الكلمة، انما الكاف لوحدها ما لهاش معنى، التاء لوحدها ما لهاش معنى، الباء لوحدها ما لهاش معنى، انما كتبت جت الثانية اهي التاء دي لمعنى للمتكلم، وكتبت للمخاطب، وكتبتي للمخاطبة، يبقى في حرف معنى وفي حرف ايه وحرف مبنى. حروف المبنى دي الله سبحانه وتعالى لو قلنا انهم الحروف 28 نصها 14 جابها في فواتح السور، وقلنا ان احسن ما قيل فيها ان هذه مادة كلمات القرآن اللي العرب عارفينها، وعجزوا عن محاكاة القرآن ومعارضته، مع ان الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات. طب ما دام الحروف هي الحروف والكلمات هي الكلمات، ما عجزوا عن ايه؟ قال لك الصنعة بقى. لو كانت حاجة ثانية مش عندهم كان يقول لك لو كان عندنا هذه كنا نجيب زيها، لا هي هي الحروف بتاعتك وهي، ما جبناش حروف لا زيادة ولا كلمات زيادة، انما الصنعة بقى ايه؟ لأن الله هو الذي ايه؟ يتكلم. صاد والقرآن ذي الذكر. هنا الدليل على الإعجاز وحامل الإعجاز. صاد حرف منه تكونت كلمات القرآن، والقرآن معجز. ليه؟ لأنه من نفس الحروف ونفس الكلمات بتاعت القرآن، وعجزتم عنه وأنتم أمة بيان وأمة كلام وأمة فصاحة وأمة بلاغة. ودليل الأمة الوحيدة التي صنعت للكلمة وللأسلوب معرض، أسواق العرب، أسواق عكاظ، أسواق المجنة، أسواق المربد، يروحوا يخطبوا فيها ويقولوا والكلام الجيد، وقاعد واحد بالحكومة يحكم يقول ده الكلام ده أخطر، معرض للكلمة ما حصلش في أي دولة، معرض للإيه؟ والكلمة الناجحة اللي يعلقوها على الكعبة، بقى يعملوا سوق اسمه معرض للكلمة، واللي يجي ياخد كلمته ويكتبوها ويعلقوها على الإيه؟ على الكعبة، دليل على انهم امة ايه؟ امة كلام، امة بيان، امة اساليب. ولذلك كانت معجزته صلى الله عليه وسلم من جنس ما نبغ ايه فيه. يبقى صاد والقرآن، صاد هي حروف، والقرآن اللي هم عجزوا عنه، والقرآن ذد. احنا قلنا القرآن يطلق عليه مرة الكتاب ومرة ايه القرآن. القرآن لانه مقروء، والكتاب لانه مكتوب، يبقى مكتوب في السطور ومقروء من الصدور، يبقى الاثنين. والقرآن ذي الذكر، القرآن صاحب الذكر. احنا كنا قلنا قبل كده ان كلمة ذكر في القرآن اخذت معانية متعددة يحكمها في الحكم السياق، السياق هو اللي يقول المعنى هنا كذا، وإلا ففيه معاني كتير. ودي من الالفاظ اللي سماها المشترك. المشترك كل لفظ بيؤدي معنى، قد يأتي لفظ يؤدي معنى واثنين وثلاثة وأربعة، والسياق هو الذي إيه يحدده. مثلا كلمة العين تطلق على الباصرة، وكلمة العين تطلق على الجاسوس اللي جاي يتلصص علينا، وكلمة العين للماء الجاري، وكلمة العين للذهب والفضة، وكلمة العين للوجيه من الناس. الله، يبقى كلمة واحدة إيه لها معاني إيه متعددة، واللغة العربية يعني تتميز بهذه المشترك اللفظ ده. بس بقى فصاحة وذكاء السامع هو اللي يدي كل معنى يطلب هنا ايه. ما تقول مثلا ابصرته بعيني، ولا يقول انا فقست عيون الجواسيس مثلا، انا شربت من العين الجاريه، يبقى خلاص انا تصدقت بعين على مش عارف ايه، يبقى القرين هي اللي بتحدد الايه، بتحدد المعنى. وقد جاءتي اللفظ واحد والمعاني تيجي ويقلق كلها تيجي المعاني. يعني مثلا كلمة النجم، مثلا النجم في اللغة اللي في السماء ده، والنجم ما نبت من الأرض ولا ساق له، يعني ملوش جزء كده مسطوع على الأرض. يبقى إذا النجم له كم معنى؟ اثنين، نجم في السماء ونجم في الأرض. كويس. الشاعر لما جه ايه رايح لمحبوبته وراكب الناقه بتاعته او الجواد بتاعه، فبيقول اراعي النجم في سيري اليكم، اراعي النجم، يعني ايه بيراعي النجم؟ هو اللي هيدله، لانه علامات وبالنجم هم ايه يهتدون. هم عندهم حكايه النجم، يقول لك ده سهيل، دي مش عارف ايه السريه، دي تروح هنا، خذوا بطن هرشا او قفاها فانه كلا جانبي هرشا لهن طريق، عارفين بالتحديد. فبيقول اراعي النجم في سيري اليكم ليدلني على الطريق اليكم، ويرعاه من البيدى جوادي. الجواد هو ماشي ياكل الايه، ياكل الحشيش. يبقى اللفظ واحد اهو، بس الضمير له معنى هنا والضمير له ايه اسمه، ايه اسمه مشترك. كذلك لفظ الذكر، وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر، برضو القران يطلق الذكر على مين؟ على القران الكريم. ويطلق الذكر على كتب الرسل السابقين، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر يعني الرسل الايه، الرسل السابقين. هناك ضياء وذكرا، اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. نعم، هذه الكتب السابقه. قال لك ويطلق الذكر ايضا على الصيت والسمعه، ولذلك يقول للعرب اه يا اغبياء القران وانه لذكر لك ولقومك، ده هتفضل اسم العرب بهذه ما بقي القران. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه ايه الصيت بتاعكم لحد دلوقتي. شوف ازاي ده، انت لو تشوف الامم غير المسلمين لما تشوفهم هم بيحفظوا القران وبيتعتعوا فيه وعمالين يعني يجابهم علشان بس يقروا القران، واللي عايز يتعلمه بس عشان يقدر يسمع القران بحلاوه الجرس بتاعه. والذكر تذكر، هناك فانساه الشيطان ذكر ربه، يعني تذكره. ويطلق الذكر أيضا على التسبيح، يسبح له فيها بالغدو والآية والآصال رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن إيه؟ عن ذكر الله. الله. ويطلق أيضا الذكر على معنى آخر، وهو العطاء الجيد من الله والعمل الطيع من العبد. يبقى لمعاني الذكر، يبقى والقرآن ذي الذكر، أي ذكر في هذا؟ يبقى كل ده هو داخل في كلمة إيه؟ صاحب الذكر. شوف بقى كفص الماس، هو الماس ده نفسته جاء منين؟ من أين لأين؟ ليه نفس عن الزجاج؟ لأن الزجاج له كسر شعاع واحد، لكن الماس من كل حتة فيها كسر شعاع، وده اسمها تتلألأ، لأن كل ما تعملها كده يطلع شعاع من الحتة دي والحتة مكسر. نعم. صاد والقرآن للذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. الله، احنا نعرف ان بل تأتي لتثبت بعدها ما نفي قبلها. ما جاءني زيد بل عمر، يبقى مين اللي جه؟ يبقى لغنى مين؟ لغنى زيد. طب بل هنا تثبت ايه؟ بل الذين كفروا في عزة وشقاق، تبقى معناها اللي من في ايه؟ يقول لك والقرآن للذكر. ده معجزة محمد عليه الصلاة والسلام، كان من الواجب انهم يعملوا ايه؟ يقتنعوا بالمعجزة. فهل اقتنعوا؟ لم يقتنعوا، بل الذين كفروا في عزة وتعال واستكبار وفشل. يبقى اذا البعض العلماء يقول لك ايه؟ هذا قسم جوابه جاء في اخر السورة، صاد والقرآن للذكر

او جه حاجه هنا خلاص ماسك رجلي كده وعاملها الله، يبقى ايه رجعت الى ايه؟ رجعت الى بعض انا. ومره تفزع الى اقرب الخلق لك الواد، يابا يا امه يا فلان يا اخي يا احمد يا اللي مش عارف ايه. ومره ما الاقيش مثلا حد، يا جار يا اللي ماشي في الشارع يا كلها مره من الذات ومره تتنقل كده للاقرب، فالايه في الاقرب. فاذا لم تجد قلنا ايه زمان، قلنا يا هو يعني يا هو ماليش الا انت، يبقى خلاص. فنادوا نادوا للايه؟ عشان يغيثهم مما هم فيه. فقال الله اني لا بتاعهم ولا له طعم ولا له جدول ولا تحين مناص، ما فيش مفر، لا مناص اي لا مهرب ولا مفر ولا ملجا ولا مغيث. من يجير على الله؟ انت تجير على بعض على خلق زيك، انما تجير على الله لا يمكن تجير على الله. يبقى فنادوا ولا تلاتة مكونة من لا النافية، وزادت عليها فيه زي سمتة، جاء فلان سمتة جاء فلان، بدل سمة تحط تيه سمتة. قمنا إلى جرد مسومة أعراقهن لأجينا مناديله، يعني هي سمة بس عليها تيل ايه؟ تيل الحق. فهنا لا أصلها لا، ولا تنفي، تنفي ايه؟ تنفي اي حاجة. مرة تنفي المكين، لا رجل في الدار، لا دار اسكنها، نفت المكان خلاص. لكن اذا جت عليها التيه تبقى لنفي الزمن خاصة، ولا تحين مناص، يعني ليس الوقت وقت مفر ولا مناص. يبقى لا للنفي مطلقا مكانا ومكينا، فإذا دخلت عليه التاء تجردت للنفي للحين. ولذلك يقول لك ولا تحين، يعني لم يكن هناك زمان لإيه؟ كم أهلكنا من قبلهم من قرن. فنادوا ولا تحين مناص، لا يعني لا إيه؟ لا مفر ولا مغيث ولا نفي. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هل الحس اللي ما كانش ده كان يتعجب لو الأمر بالعكس، لو جاء لهم رسول ملك هو ده اللي كان يبقى إيه؟ كان يبقى عجب. رسول ملك يجي ليا، ده الرسول مفروض إنه أسوة، والملك لما يقول خذني أسوة واحد تاني أنت ملك يا أخي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.